وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارع رحمه الله تعالى رحم الله بهم في الدار. ويرجه بكونه متحملا بعض التكليف، كون الراوي تحمل الحديث بعد أن صار مكلفا ليس قبله. إذن هناك حديثان متعارضان، أحدهما رواه صحابي بعد تكليفه، والآخر رواه الراوي قبل تكليفه. فالذي رواه بعد التكليف مش رواه تحمله بعد التكليف يرجه على الآخر، لأنه ألبط من التحمل قبل التكليف وغير مدلس، وكونه كذا وغير مدلس، لأن الوثوق به يعني بغير المدلس أقوى من الوثوق بالمدلس المقبول. أما المدلس الذي ليس مقبولا أصلا ليس لنا كلام معه، وقد تقدم بيانه في الكتاب الثاني. وغير ذي اسمين، راو له اسمان يعني اشتهر باسمين، وراو آخر ليس له اسمان فقط اسم واحد فقط. إذن صاحب الاسم الواحد يقدم على صاحب الاسمين. وغير ذي اسمين لماذا؟ ما السبب؟ لأن صاحبهما، لأن صاحب الاسمين يتطرق إليه الخلل، يتطرق إليه إلى الخلل يعني إليه، يعني ليس إليه بل إلى حديثه، يعني المراد به إيه؟ إلى حديثه. كيف يتطرق إليه الخلل؟ بأن يشاركه ضعيف في أحدهما، يعني باحتمال أن يشاركه بهذا المعنى. يحتمل لأن له اسمان، محمد وعبد الرحمن مثلا اشتهر بهذين الاسمين، وهناك راو اسمه عبد الرحمن وهو ضعيف، يحتمل أن يكون هذا ذاك، فهم؟ ومباشرا لمرويه، وكونه مباشرا، كون هذا الراوي ممن شهد الواقعة. حتى ولو بينه في مسألة ذي الاسمين، إذا بينه يعني إذا زال الاحتمال طبعا لا إشكال. هذا الكلام في حالة وجود الاحتمال بدليل تعليل علله بإيه؟ بأن يشاركه، يعني باحتمال أن، إذا لم يكن احتمال لا لا لا يرجه بمجرد هذا السبب، فليرجع إلى مرجح آخر. ومباشرا لمرويه، راويان أحدهما باشر الحادثة والآخر لم يباشر فقط سمع، فرق بينهما. ومباشرا لمرويه وصاحب الواقعة المروية، صاحب الحادثة التي يرويانها عن رسول الله، فإن كل منهما عارف بالحال من غيره. المباشر عارف من غير المباشر، صاحب الواقعة، صاحب الواقعة يعني هو الذي سبب، هو الذي تسبب للواقعة، والآخر مباشر يعني شهد الواقعة، فرق بينهما. المباشر يعني الذي شهد الواقعة، صاحب الواقعة يعني هو الذي نزل بسببه الحديث، فهم؟ فإن كل منهما عارف بالحال من غيره. مثال الأول الذي هو أن يكون الراوي مباشرا، حديث الترمذي عن أبي رافع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها حلالا، يعني حال كونه في الحل، وبنى بها حلالا. قال: وكنت الرسول بينهما. من قال؟ أبو رافع. أنا الذي كنت الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة ميمونة. هذا حديث يرويه أبو رافع، طبعا هذا فيه إشارة إلى أنه مباشر، وأنا كنت الرسول معناه أنا باشرته. ما أحاديث هذا الأحاديث المعارض ما أحاديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس مباشرا ماذا قال أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم هذا هو تعارض وهو حلال وهو محرم عرفتم وفي رواية البخاري عنه عن ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف بفتح السين وكسر الراء مهملتين فإذا يقدم حديث أبي رافع لأنه مباشر المروي ومثال ثاني وهو أن يكون الراوي صاحب الواقعة حديث أبي داود عن ميمونة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف ورواه مسلم عن يزيد بن الأصم عنها رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال مع خبر ابن عباس المذكور فهمتم؟ وروى أبو داود عن سعيد بن المسيب قال سعيد بن المسيب من التابعين وليس صحابيا قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم إذن هذا حكم من سعيد بن المسيب على ضعف حديث ابن عباس وراويا باللفظ يعني وكونه راويا باللفظ يقدم على نعم لسلامة المروي باللفظ لسلامة الحديث المروي باللفظ عن ماذا؟ عن تطرق الخلل في المروي بالمعنى تفهمون؟ وكون الخبر لم ينكره راوي الأصل وكون الخبر يعني أعاد هنا كون الخبر وراويا باللفظ ولم ينكره راوي الأصل أنت إذا قرأت هكذا شوف وراويا باللفظ وكون ولم ينكره راوي الأصل يوهم أن ولم ينكره قيد في الكلام السابق وليس قيدا يعني وراويا باللفظ والحال أنه لم ينكر هذا خطأ فلدفع توهم هذا الخطأ أعاد كون الخبر مع أنه لم يعيد هذا الكلام سابقا وكون الخبر أين كون الخبر في الكلام السابق إلا في حالات نادرة في وقت الضرورة فهمتم وكون الخبر لم ينكره راوي الأصل يعني ما معنى راوي الأصل الراوي الأصل هكذا الأصل لم ينكره الراوي الأصل ثم حذف من المضاف حذف من الموصوف الألف واللام وجعل مضافا هذا على يعني طريقة نادرة سينبه عليه كذا في المنهاج يعني هذه المسألة في المنهاج كالمحصول وهو ما معنى كذا في المنهاج ذكر المسألة في المنهاج ولا هذه العبارة في المنهاج أنا لست متأكد ربما عبارة المنهاج مثل عبارة تاج الدين السبكي وكذلك عبارة المحصول أو أن هذه المسألة في المنهاج الأقرب أن الكلام إلى العبارة هي عبارة المنهاج والمحصول هذا أقرب نعم إذن كذا إشارة إلى تعبير هذا تعبير في المنهاج وكذا في المحصول لكن يعني يتأكد منه وهو على كل حال وهو من إضافة الأعم إلى الأخص راوي الأصل الأصل أن يكون صفة وموصوفا وليس الأصل أن يكون مضافا ومضاف إليه لأنه إضافة الأعم إلى الأخص لماذا؟ لأن الراوي يصدق بالأصل والفرع راوي الأصل راوي الأصل من الراوي؟ الأصل راوي والفرع راوي مثلا الإمام مالك والإمام الشافعي كلاهما راويان لأن الشافعي أيضا يروي الحديث فالراوي يصدق بالأصل وبالفرع فأيهما أعم؟ الراوي أعم من الأصل لأن الأصل لا يصدق إلا على الإمام مالك مثلا لا يصدق على الشافعي أنه أصل فهمتم؟ أما الراوي يصدق عليهما معا فالراوي أعم من الأصل إذن هو إضافة الأعم إلى الأخص من إضافة الأعم إلى الأخص مثل ماذا؟ كمسجد الجامع. المسجد يصدق بالجامع وبغير الجامع. الجامع الذي يقام فيه الجمعة يسمى مسجدا، والذي لا يقام فيه الجمعة أيضا يسمى مسجدا. إذا المسجد أعم، هذا استعمال نادر وهي نادرة فلا يتبادر الذهن إليها. ولو زاد المصنف يعني الألف واللام في واري ولو زاد ألف واري، هكذا عندنا هذا خطأ. ولو زاد ألف راوي، إما أن يقول إيه لم ينكره الراوي الأصل، يكون الأصل مرفوعا إذن، فهمتم؟ أو حذفه مطلقا لا يحتاج إليه أصلا فيقول إيه ولم ينكره الأصل، لم ينكره الأصل دون أن يقول الراوي، لأنه لا حاجة إليه. الأصل هو من؟ المروي عنه، المروي عنه، لا حاجة إلى الراوي. إما أن يدخل الألف واللام في المضاف ويكون موصوفا، أو حذفه كان أصوبا كما قال في شرح المنهاج. إذن كذا في المنهاج إشارة إلى إيه؟ إلى تعبير نفسه. هذه العبارة في المنهاج بدليل إيه؟ بدليل تنبيه المصنف في شرح المنهاج. إذا المصنف كان يعرف هذا الخلل، وما ذلك ارتكبه في كتابه أيضا. شرح المنهاج لمن؟ للمصنف، الإبهاج. والمعنى أن الخبر الذي لم ينكره، يعني المهم هذا كلام يعني نحوي وصرفي لا نحتاج إليه. الآن ننتقل إلى المعنى، ما المراد بهذا الكلام؟ والمعنى أن الخبر الذي لم ينكره الراوي الأصل لراويه، الراوي الأصل لراويه وهو شيخه، من الراوي الأصل؟ هو شيخه، مقدم على ما أنكره شيخ راويه بأن قال ما رويته. هذه المسألة سبقت كما تعلمون في الكتاب الثاني، تكذيب الأصل الفرع، تكذيب الأصل الفرع، هل يحتج به أو لا يحتج، مرة المسألة تتذكرون بصور مختلفة. فقلنا إيه؟ تكذيب الأصل الفرع ليس جرحا، ليس جرحا للفرع، يعني لاحتمال أن يكون قد ظن أنه ما رواه بناء على ظنه أنكره أو نفاه، هذا ليس كذبا. ما رويته، لأن إذن هذا الحديث مقبول يهتج به. إذا كذبه الأصل لا يسقط عن الاحتجاج، لا يسقط عن الاحتجاج، لكن فرق بين ما كذبه الأصل وبين ما لم يكذبه، أيهما أقوى؟ الذي لم يكذبه، فهمتم؟ نحن كلامنا فيما هو أقوى. مقدم على ما أنكره الشيخ راويه بأن قال ما رويته، يعني ما رويت هذا الحديث له، لأن الظن الحاصل من الأول أقوى. كلاهما فيه ظن، لكن الظن الحاصل أو من الأول هو أقوى من الظن الحاصل من الثاني. وكونه في الصحيحين، كون الحديث في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في كل منهما، إما في كل منهما أو في أحدهما، لأنه أقوى من الصحيح من غيرهما وإن كان على شرطهما. لماذا؟ وإن كان يعني ضمير كان إلى الغير، وإن كان هذا الغير على شرط البخاري ومسلم مثل المستدرك، لتلقي الأمة لهما بالقبول، لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول. بعض المهشين قالوا إذا تعارض ما في البخاري مع ما في المسلم، في مسلم يقدم ما في البخاري أيضا. انتهينا من الترجيب حسب الراوي. الآن ننتقل إلى الترجيح بحسب المتن. والقول فالفعل فالتقرير، يعني يرجه القول ثم بعده الفعل وبعده التقرير، يعني وكأن في العبارة خلل، يعني كيف على ما نعطفه والقول حتى نقرأه مرفوعا. يرجه القول الذي سبق للمصنف يرجه بكثرة الأدلة والرواة وألوف الإسناد وفقه الراوي، هكذا هكذا. يرجه القول، يرجه بكثرة ويرجه القول يعني إيه؟ يرجه الحديث هكذا، لأن هناك شيء مقدر لم يقدره المصنف ولا الشارح، تعرفون هذا؟ كان له أن يقدر أن يقدر كيف في صفحة 347 يرجه يرجه ماذا؟ يرجه الحديث أو يرجه الدليل بماذا؟ بكثرة الأدلة وما إلى ذلك. وهنا ويرجه القول، يعني يرجه الحديث الذي هو قول، يرجه الحديث الذي هو على الحديث الذي هو فعل أو تقرير، فهمتم؟ والقول فالفعل فالتقرير. أنا وجدت هنا كلاما للمصنف في الأشباه والنظاهر، قل إيه؟ الأشباه والنظاهر والنظائر كتاب لتاج الدين سبكي، قال فيه في بعض المواضع حينما تكلم في مسألة، هو في الجزء الثاني صفحة 158، اكتبوا كلكم، هذا تصحيح للنسخة، الأشباه والنظائر لتاج الدين سبكي المجلد الثاني صفحة 158. طبعا هذه طبقة بيروتية رديئة ليست طبقة محققة. قال فيه إيه؟ في موضع لا أتذكر ما هذا الموضع، لكن ماذا قال؟ بين قوسين: وإليه الإشارة بقولي، وإليه الإشارة بقولي في كتاب التراجيه من جمع الجوامع. صفحة كم هي؟ صفحة كم؟ صفحة ماذا؟ في المجلد الثاني صفحة 158، 158 من الشمال. وإليه الإشارة بقولي في كتاب التراجيه من جمع الجوامع، بين قوسين أيضا ما هو القول؟ قولي والقول فالفعل، والقول فالفعل غير التقرير، فالفعل غير التقرير، فالتقرير. كتبتم أنتم ولم تكتبوا؟ والقول فالفعل غير التقرير، غير التقرير، فالتقرير، فالكف فالسكوت، والقول فالفعل غير التقرير، فالتقرير فالكف فالسكوت. تغلقون القوس انتهى الكلام. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن في هذا الكتاب سقطا، فهمتم؟ هذا كلام المصنف في الأشباه والنظائر، يعني أنا تصيدته من خلال القراءة. يعني أنا كلما أقرأ كتاب قال في أنا قلته في هذا الكتاب، أنا أرجع إلى هذا الكتاب حتى أتأكد هل هو مثل ما أشار إليه أم في اختلاف، حتى نتأكد. وتأكدت، فهمتم؟ الأشباه والنظائر كتاب ألفه الإمام السبكي بعد تأليفه هذا ب يعني أكثر من 5 سنين تقريبا. فإذا هنا سقط ماذا؟ بعد الفيل سقط فالفعل غير التقرير، لأن التقرير فعل، لأن التقرير فعل. وبعد ذلك فالتقرير، لماذا قال السبكي هكذا؟ لسر، لأن هناك سرا تعرض له في الأشباه والنظائر، ارجع إليه. والقول فالفعل فالتقرير فيقدم، وبعد التقرير ماذا؟ فالكف سكوت. يفرق بين هذه الأمور تفرقة دقيقة. تفرقة، ما الفرق بين الكف والسكوت؟ ما الفرق بين التقرير والسكوت؟ أليس سكوت هو تقرير؟ تكلم عليه المصنف هنا بكلام جميل. فيقدم خبر الناقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم خبر راوي ينقل ماذا؟ ينقل قوله وليس فعله، خبر الناقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم على الناقل لفعله يقدم، والناقل لفعله أن يقدم خبر الناقل لفعله على الناقل لتقريره. لماذا هذا تقديم؟ لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل، القول أقوى في الدلالة على التشريع يعني على بيان الحكم يعني من الفعل ليس على الكيفية، أما الكيفية الفعل أقوى كما مرت المسألة، وهو أقوى من التقرير وهو يعني الفعل، القول أقوى من الفعل إذن، والفعل كذلك أقوى من التقرير. لماذا؟ يعني أولا الفعل ليس له دلالة وضعية، الفعل ليس له دلالة وضعية، يعني إنسان صلى ركعتين يدل على ماذا في اللغة؟ لا يدل على شيء، يدل في غاية الأمر أنه يدل على جوازه، جائز إذا لم يكن جائزا أيضا بانضمام قضية أخرى وهي أن هذا إنسان معصوم لا يفعل حراما، فهم؟ لا يفعل بدون هذا الانضمام لا يدل مطلقا على شيء. رجل عادي يصلي ركعتين هل يدل على شيء؟ لا على الجواز ولا على غير الجواز. أما إذا كان المصلي رسولا يدل على الجواز لأنه لا يفعل حراما، فهم؟ الفعل القول ليس هكذا، القول في حد ذاته يدل، يعني الصلاة واجبة ما معناه؟ معناه أن الصلاة واجبة دلالة وضعية لفظية، فهمتم؟ هذا سبب أول. والسبب الثاني بالنسبة للفعل أن الفعل قد يكون من خصائص رسول الله يحتمل إليه التخصيص، تخصيص يعني إيه؟ خصوصية. صلى ركعتين هل تعرف أن هذه الصلاة خاصة برسول الله لأنه يختص ببعض الأمور؟ الفعل ليس هكذا، فهمتم؟ هذان الاحتمالان واردان في الفعل وليس واردين في القول. والفصيح على غيره، يعني الراوي الذي هو فصيح على الراوي الذي هو ليس فصيحا. لماذا؟ لتطرق الخلل. طبعا ليس كلامنا في الراوي، كلامنا في المتن، يعني الفصيح المتن الفصيح، المتن الفصيح على متن غير فصيح. لماذا؟ لتطرق الخلل إلى غيره، إلى غير الفصيح، باحتمال أن يكون مرويا بالمعنى. الراوي حينما يروي الحديث بالمعنى قد لا يكون الحديث فصيحا، فهمتم؟ هو يركب جملة من عنده فيخالف الفصاحة. أما إذا كان المتن كلاما، يعني أين كلام رسول الله؟ لا يخالف الفصاحة قطعا، لا يخالف الفصاحة، لا زائد الفصاحة، الفصيح يقدم. إذن إذا كان هناك متن فصيح ومتن غير فصيح الفصيح يقدم. وأما إذا كان هناك متنان أحدهما أفصح والآخر فصيح، هذا هو زائد الفصاحة، يعني الأفصح الذي يزيد عن الفصيح في الفصاحة فيسمى أفصح، فهم؟ هل الأفصح يقدم على الفصيح؟ لا يقدم، لا زائد الفصاحة فلا يقدم على الفصيح على الأصح. كلاهما فصيح، الفصيح ماذا؟ هذا في علم البيان ليس هنا، أنا لا أعرف تحديدا ما المراد بالفصيح، يعني ما لا يكون فيه تنافر وما لا يكون فيه غرابة في اللفظ وما لا يكون فيه كذا وكذا، بينوه في علم البيان، أنتم ماذا رسموا في التلخيص؟ وقيل يقدم عليه الأفصح، يقدم عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العربي فلا يتكلم إلا بما هو لا إلا بما هو أفصح، انتقلنا من الفصيح الآن، لا يتكلم إلا بالفصيح، هذا كلام متفق عليه، الخلاف في ماذا؟ الأفصح. وقيل يقدم عليه، يعني الأفصح يقدم على الفصيح. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العربي، هذا مسلم، أفصح العربي مسلم، لكن فيبعد نطقه بغير الأفصح، هذا غير مسلم، فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى. إذا كان فصيحا وأفصح، الفصيح مروي بالمعنى، الأفصح مروي باللفظ، المروي باللفظ يقدم فهم فيتطرق إليه الخلل. هذا هو توجيه القيل يرد ويرد بأنه لا بعد في نطقه بغير الأفصح. لا بعد أن تقولت إيه فيبعد نطقه بغير الأفصح، لأنه نقول ليس بعيدا، ليس واجب أن ينطق دائما بالأفصح، بل يكفي أن يتكلم بالفصيح. ورد بأنه لا بعد في نطقه بغير الأفصح بخلاف غير الفصيح، بخلاف غير الفصيح بعيد أن يتكلم بغير الفصيح، وليس بعيد أن يتكلم بغير الأفصح، لا سيما إذا خاطب به من لا يعرف غيره، لا سيما إذا خاطب النبي بهذا الحديث قوما لا يعرفون غير الأفصح، لا يعرفون غير الأفصح، لا يعرفون الأفصح، لا يعرفون، فقط يعرفون الفصيحة، فيتكلم معهم بالفصيح، فهم؟ وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم، معروف هذا، كان يخاطب العرب بلغاتهم وهي كلها فصيحة، وإن لم يكن بعضها أفصح. والمشتمل على زيادة، والمتن الذي يشتمل على زيادة التي ليست موجودة في المتن الآخر فيقدم على غيره لما فيه من زيادة العلم، لما في هذا المتن من زيادة العلم، كخبر التكبير في العيد سبأ، التكبير في العيد كم سبأ، هكذا في الخبر. وفي خبر آخر مع خبر التكبير فيه أربعا، ورواهما أبو داود، كلاهما مروي في سنن أبي داود، وأخذ بالثاني الحنفية، الحنفية أخذوا بالثاني فيكبرون أربعا تقديما للأقل، تقديما لأنه محل إجماع، الأربعة ليس فيها خلاف. وقد مرت هذه المسألة، إذا كان هناك أقوال يعني يؤخذ بأقل ما قيل، وطبعا هذا ليس واردا هنا، الأخذ بأقل ما قيل في الإجماع، في الإجماع تكلم عليه الشربيني، يعترض البناني على هذا القول، انظر انظر كيف حصل التناقض للمصنف بين ما هنا وبين ما سبق، الذي سبق إيه؟ تعين الأخذ بأقل ما قيل، تكلم عليه في الاستدلال وفي الإجماع في مكانين، تذكرون هذا، تكلم في كتاب الإجماع وتكلم في الكتاب السابق الذي هو الاستدلال. فشربيني رد عليه هذا باب وذاك باب، هذا باب الترجيح، باب إيه؟ الترجيح، وأما هناك ليس باب الترجيح بل هذا باب الاستدلال، استدلال يعني أنا لم أفهم جيدا، فهمته لكن لا أستطيع أن أعبر عنه. هنا كلاهما له دلالة، الأربعة له دلالة، حديث صحيح، والسبعه ايضا له دلاله، يعني دلالتان ظنيتان، فنرجح عهدهما على الاخر. اما الذي سبق ليس هناك دلاله، ليس هنا لان الاصل عن الاقل، وما زاد على الاقل ليس له دليل، تكلمنا عليه هناك، ما زاد على الاقل ليس له دليل، فيبقى الحكم على البراءه الاصليه، فهم؟ إذن لا يوجد تعارض بين دليلين، أما هنا دليلان متعارضان ظنيان، فهمتم؟ فالبابان مختلفان، والأولى منه للافتتاح، وأخذ بالثاني الحنفية تقديما للأقل، والأولى منه للافتتاح، ما معنى هذا؟ والأولى منه، والأولى منه والأولى منه، والأولى منه، وأخذ بالثاني، فهذه مسألة فقهية، كأنه يشير إلى اختلف العلماء في عدد تكبيرات العيدين على ثلاثة مذاهب، الأول أنه ثلاثة في ركعتين ليس منها تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة، أيوة صح صحيح. إذن عند الحنفية ثلاث تكبيرات، الأولى للافتتاح، هكذا أربعة، إذن هذا كلام مرتبط بمذهب الحنفية. والوارد بلغة قريش، والوارد والمتن الذي ورد بلغة قريش، لأن الوارد بغير لغتهم يحتمل أن يكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل. والمدني على المكي لتأخره عنه، المتأخر له رجهان كما تعلمون عامة، والمراد بالمدني ماذا؟ والمدني ما ورد بعد الهجرة وإن كان في مكة، وإن كان في مكة أو في غير مكة. والمكي قبلها والمش، وإن كان في المدينة يمكن؟ لا يمكن. المكي ما قبل الهجرة وإن كان في غير مكة، تقول هكذا. أما أن تقول وإن كان في المدينة صعب، لأن يعني النبي لم يذهب إلى المدينة. والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والمطن الذي يدل على علو الشأن يقدم على المطن الذي لا يدل على علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لتأخره عما لم يشعر بذلك. لماذا لتأخره؟ لماذا يشعر بالتأخر؟ لتأخره عما لم يشعر بذلك. الذي يشعر بعلو شأن النبي، الذي يشعر بعلو شأن النبي ينبغي أن يكون متأخرا، ينبغي أن يكون متأخرا عن الذي لا يشعر بعلو شأن النبي. لماذا؟ لأن شأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في ترقي، لا يزال في تدرج، لا يزال في ازدياد. فهم؟ يعني الشأن الذي اليوم أكثر من الشأن الذي كان أمس. فإذن إذا دل على علو الشأن معناه هو أن هذا متأخر، أن هذا إذا علم أنه متأخر فهو الأرجح. إذا تعارض أمران أحدهما متأخر، طبعا المتأخر هو الذي يعمل به، هذه قاعدة عامة. وللآخرة خير لك من الأولى. والمذكور فيه الحكم مع العلة، والمذكور والمطن الذي ذكر فيه الحكم مع العلة، ذكر الحكم مع العلة، والمطن الآخر لم يذكر إلا الحكم ولم يذكر العلة. هذا يقدم على ما فيه الحكم فقط دون العلة. لماذا؟ لأن الأول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني. مثاله حديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. الحكم هو وجوب القتل، العلة هي تبديل الدين. من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث متعارض مع حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. إذن الحديث الأول حديث ذكر فيه الحكم مع العلة، وهو يدل على وجوب قتل من بدل دينه سواء كان رجلا أو امرأة. أما الحديث الذي في الصحيحين الآخر وهو ماذا؟ نهى عن قتل النساء والصبيان سواء بدلوا أو لم يبدلوا. أليس بينهما تعارض؟ جيد. فنقدم ماذا؟ نقدم الحديث الذي فيه بيان العلة من بدله، فيقتل المرتدة المرأة. ماذا؟ هذا من قبيل الترجيح أم من قبيل الجماعة العملية في هذين الحديثين؟ من قبيل الجماعة أم الترجيح؟ السؤال هذا يأتي في كل ما سبق. نعم. تقريبا في كثير مما سبق. هذا ترجيح حيث حمل مدلول الحديث الأول على الثاني. ماذا؟ حيث حمل مدلول أحدهما على الآخر. صحيح. لكن هذا الجمع متى كان؟ فإن تعذرا وعلم المتأخر فناسخ، وإلا فإن تعذر الجمع وعلم المتأخر فناسخ، وإن تقارنا فتخير، وإلا رجع إلى غيرهما. شفت؟ وإلا ما معنى وإلا؟ لم يعلم المتأخر. الكلام الذي سبق إذا علم المتأخر. لا، نحن كلامنا ليس هذا، قبله ولا بعده. أن العمل بالمتعارضين أولى من إلغاء أحدهما، هنا المسألة. والأصح أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما بترجيح الآخر عليه. ولا يقدم الكتاب على السنة ولا السنة عليه خلاف النساء. بناني تكلم عليه، ماذا قال؟ لا يدخل هذا جمع بينهما لكل منهما على غير ما لا يقال. لماذا لا يقال؟ ففيه العمل بهما والكلام في الترجيح الذي هو إعمال أحدهما والإعمال الآخر، لأننا نقول هذا ممنوع، وذلك لأن بين الخبرين عموما من وجه، ولو خصصنا عموما كل منهما بخصوص الآخر تعارضا في المرتدد فرجحنا الأول حيث حكمنا بقتل المرتدد التي قتل الثاني على منع قتلها، ولزم من هذا الترجيح قصر الثاني على الحمديات، فقد أشار بحكم الثاني على الحمديات إلى تقديم الأول عليه في المرتدات التي تعارض فيها. والحاصل أن التعارض بينهما ليس إلا في المرتدات، ليس إلا في المرتدات إلى المرتد، أيوة. وقد ألغينا الثاني بالنسبة إليها، فقد أعملنا أحدهما وألغينا الآخر بالنسبة لما تعارضا فيه، وذلك هو الترجيح. أيوة، إذن ليس الجمع ممكنا، لأن محل التعارض هو المرتدة، المرتدة محل تعارض، فلا بد أن يقدم الحديث الأول ولا يعمل بالحديث الثاني. فهم هذا هو الترجيح، يلغى أحدهما ويعمل بالآخر. لا يمكن الجمع في المرتدة، ماذا تفعل بالمرتدة؟ تتركها دون قتل؟ لا يمكن. إذن العمل في محل تعارض منحصر في المرتدة، لا يمكن الجمع فيها، بل المرتدة يجب أن تعمل فيها بحديث واحد، وهو من بدل دينه فاقتلوه، فلا جمع هنا. ألا يقول هذا أيضا في مثال خنزير البحر مثلا؟ هذا إشكال آخر يقرأوه في المطولات، أنا ليس الجواب حاضرا عندي، أول مرة أتطرق له. والمتقدم فيه ذكر نيت الحكم في الأول بوصف الردة المناسبة، وهو تبديل الدين، ولا وصف في الثاني، مجرد حكم فقط، فحملنا النساء فيه على الحربيات. والمتقدم فيه ذكر العلة على الحكم، يعني هناك حديثان كلاهما فيه حكم وعلة، كلاهما فيه حكم وعلة، لكن فرق بينهما ما هو؟ أحدهما ذكر فيه العلة أولا ثم ذكر الحكم، والآخر ذكر فيه الحكم أولا ثم ذكرت العلة. هل يرجح بينهما بشيء؟ نعم، الذي تقدم فيه ذكر العلة على الحكم، الحديث الذي تعرض للعلة أولا ثم تعرض للحكم يقدم على الحديث الذي تعرض للحكم أولا ثم للعلة، فيقدم على عكسه. ما هو عكسه؟ الذي تقدم فيه ذكر الحكم على ذكر العلة. لماذا يقدم؟ لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه، قاله الإمام في المحصول، هكذا قال الإمام وطبعه المصنف. وعكس النقشواني ذلك، عكس ذلك معترضا على الإمام قائلا إن الحكم، إذن مذهب النقشواني المتقدم فيه ذكر الحكم على ذكر العلة أولى بتقديم. لماذا؟ إن الحكم إذا تقدم تطلب نفس السامع العلة. إذا تقدم الحكم، يعني صلوا مثلا أو اقتلوا، إذا بدل دينه مثلا، إذا سمع الحكم تطلب نفس السامع. لماذا؟ فهمتم؟ فإذا سمعتها نفس السامع، فإذا سمعت نفس السامع العلة ركنت إليها، يعني اطمأنت، فهمتم؟ ولم تطلب غيرها، عرفت العلة. والوصف إذا تقدم، يعني ذكرت العلة أولا، تطلب نفسه الحكمة، يعني إذا بدل دينه، يعني ماذا إذا بدل دينه؟ فإذا سمعت الحكمة قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم. سمعت نعم، هذا الحكم الذي سمعته الآن، يعني تلك العلة كافية له، تلك العلة، النفس قد تكتفي بتلك العلة السابقة. إذا كان شديد المناسبة، إذا كان الوصف شديد المناسبة، كما في والسارق والسارقة، والسارق والسارقة ماذا؟ فقطوا أيديهما، فقطوا. إذن وجوب القطع، السرقة كافية لقطع اليد، ركنت، فهم؟ وقد لا تكتفي، هنا الإشكال، وقد لا تكتفي به بل تطلب علة غيرها، كما في إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذن وجوب الغسل، وجوب الغسل ما علته؟ القيام إلى الصلاة. أم هل هناك يحتمل أن يكون هناك إلا أخرى؟ فهمت؟ النفس لا تركن يعني توجيه. فيقال تعظيما للمعبود، العلة ليست هذه بل تعظيما للمعبود وجب غسل الأعضاء، فهم؟ يحتمل هذا توجيه النقشواني. وما كان فيه تهديد أو تأكيد، المتنان متن فيه تهديد مع الحكم ومتن ليس فيه إلا الحكم على الخالي عن ذلك. مثال الثاني، حديث أبي داود وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين، أيما امرأة نكهت نفسها بغير إذن وليها فنكاهها باطل، فنكاهها باطل، فنكاهها باطل. هذا فيه تهديد ثلاث مرات، مع حديث مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، متعارضان، لكن أحدهما فيه تهديد. وما كان عموما مطلقا، مطلق يعني من غير ارتباط بسبب النزول، من غير ارتباط ب، يعني تكلم تلقائيا. وحديث آخر تكلم لسبب، تكلم لسبب. وما كان عموما مطلقا على العموم بالسبب، هذا مسألة مرت في المباحث العام والخاص، على العموم بالسبب إلا في السبب. إذن هناك حديثان، حديث ورد من غير سؤال، ورد ليس جوابا على سؤال. أنتم تعرفون الجواب على سؤال ثلاثة أقسام، جواب أعم من السؤال، جواب أخص من السؤال، جواب مطابق للسؤال. هنا الجواب الأعم من السؤال هو هذا الكلام، الجواب الأعم من السؤال هو الذي يسمى عندنا العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص، بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فهمتم؟ عموم اللفظ يعني عموم الجواب، الجواب أعم من السؤال. سؤال يعني سبب النزول، سبب النزول خاص، أو السؤال هو سبب النزول، أو الواقعة خاصة، الحديث الذي نزل فيه أعم. فهم؟ تكلمنا عليه طويلا في مبحث الأعم، تعلمون هذا. إذن نقول الحديث الذي لم يرد جوابا لسؤال أو مرتبطا بواقعة أولى بالتقديم على الحديث الذي جاء جوابا لسؤال أو بيانا لواقعة. فهمتم؟ إلا في سببه، إلا في السبب، إلا في سبب يعني إيه؟ الحديث الذي نزل جوابا لسؤال يدل على محل السؤال دلالة قطعية. مرت المسألة أيضا، الحديث الذي الجواب الذي قيل في سؤال، قيل في وهو أعم، جواب أعم، إذن في هذا الجواب ناهيتان، ناهية العموم وهو إيه؟ يشمل محل السؤال وغير محل السؤال، والناهية الثانية هذا الحديث يدل على محل سؤال قطعا، يدل على محل سؤال وزيادة. الزيادة يحتمل دلالته على ما يزيد على السؤال محتملة، دلالته على السؤال قطعية، دلالته على السؤال لوجوب مطابقة الجواب لسؤال، يجب أن يطابق الجواب لسؤال. فدلالته على الواقعة أو على السؤال دلالة قطعية، وأما ما زاد عليه دلالة ظنية وليست قطعية. هذا هو الراجح الذي سبق في مبحث العام، فلذلك استثناه إلا في السبب، لأن الثانية، ما هو الثاني؟ الحديث الوارد لسبب باحتمال إرادة قصره على سبب، لأن عندنا قائلا يقول العبرة ليس على عبرة بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ، عندنا من قال هكذا فلأوفت الدلالة، لأوفت الدلالة باحتمال إرادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلق، دون المطلق من القوة. الحديث المطلق لا يقال هو مقصور على شيء، مقصور على ماذا؟ ليس مقصور على شيء، بل هو مطلق يدل على كل ما يدل عليه. إلا في صورة السبب فهو فيها أقوى، إلا في صورة السبب فهو فيها أقوى. إذن دلالة الحديث النازل لسبب على السبب دلالة أقوى من الدلالة المطلقة، أما ما عدا السبب دلالة أضعف من الدلالة المطلقة، لأن صورة السبب، صورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر كما تقدم. تقدم أين هذا؟ مثاله تعرفون المثال؟ يا أيها الذين آمنوا لا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية نزلت لسبب وهو ماذا؟ مفتاح الكعبة، مفتاح الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم طلب المفتاح من عثمان بن طلحة، وكان هو الذي يحافظ عليه، فأخذه منه وفتح الكعبة وصلى فيه، ثم طلب منه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليه المفتاح. نحن بنو هاشم، نحن أولى أن يعني نحتفظ بمفتاح الكعبة. فالنبي لم يرده إلى العباس، بل رده إلى عثمان، وقال له إيه يا بني شيبة خذوها خالدة طالدة لا ينزئها منكم إلا ظالم. فهي إذن صدانة الكعبة، الضمير يرجع إلى صدانة الكعبة، صدانة، فهي في بني شيبة إلى يوم القيامة. فهمتم؟ إذن رد الأمانات نزل في رد الأمانات، رد الأمانات يعني كل الأمانات ولم يفتح الكعبة فقط. القاعدة الأصولية تقول كل الأمانات، كل الأمانات، أما دلالته على رد مفتاح الكعبة دلالة قطعية، دلالة قطعية لسبب أنها نزلت في هذه الحادثة، ودلالتها على ما غير ذلك دلالة ظنية. فهمتم؟ وإذا كان هناك آية أخرى أو حديث آخر فيه الأمر برد الأمانات مطلقا عن السبب فيكون أقوى من هذه الآية، يكون دلالة تلك الآية أقوى من دلالة هذه الآية. عثمان بن طلحة له قصة يعني أنا أذكرها. أم سلمة، تعرفون أم سلمة أم المؤمنين، هي لما هاجرت إلى المدينة مع زوجها، تعرفون هذه القصة أو لا تعرفون؟ قصة أم سلمة هاجرت إلى المدينة.